نقدر منين من لواحق القياس استثناء يوم المر الماضي لواحق القياس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين على آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد بعد. فيقول الماضي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلم آمين. ومنهم ما يدعونه أي ومن القياس ما يدعونه مركبا لكونه من حجج قد ركب تركبنه إن ترد أن تعلم واخلق نتيجة به مقدمة يلزم من تركيبها لأخرى نتيجة إلى علم جرة متصل المسائل الذي حوى يكون أو مفصولها كل سواء. هنا أدرك الناظم أو المصنف القياس المركب فيما يلتحق بالقياس، مع أنه قياس حقيقة. يعني لماذا سماه من باب لواحق القياس مع أنه هذا قياس؟ لماذا جعله من لواحق القياس مع أنه قياس حقيقته أنه قياس، لأنه مركب من قياسين بسيطين. ويجاب عنه بأنه جعله لاحقا مع أنه في الأصل قياس لكونه مركبا من القياس السابق ولا تركيب إلا بعد مفرد. يعني كأنه الأصل في القياس اللي هو قياس البسيط اللي غير مركب ذكره بعده. هو طالما هو من اللواحق إذا لازم يذكر بعد، ما ينفعش أنت سابق وأنا لاحق وأنا آتي إيه قبلك. إذا لازم لاحق يعني آتي بعد، أنتم السابقون ونحن إيه لازم وراهم، ما ينفعش لا معاهم ولا إيه. إن عرفنا جعله لاحقا لكونه مركب من القياس السابق، ما فيش مركب إلا من هيك من مفرد، يعني من قياسين. يعني مفرد هنا معناه قياس، يعني قياس ليس مركبا، لأنه القياس نفسه صار مركب ومفرد فيه تركيب. وذكره بعده لمناسبة كون هذا القياس اللاحق مركبا من السابق. عرفنا لماذا ذكره بعده؟ لأن هذه هي المناسبة، هذا هو الذي يناسبه، لأنه مركب من الذي قبله، فلا بد أن يذكر بعده. فقال هنا ومنه ما يدعونه مركبا، يعني من القياس السابق، سواء كان شرطي أو حملي، لكونه من حجج قد ركب. حجج يعني جمع حجة من حجة، يعني من قياس. القياس هو الحجة، والحجة هي القياس. لكونه من حجج اللي معناها ثلاث، أقل جمع ثلاث، قد ركب من حجج الجمع أقل ثلاث، لكن هنا أراد من حجج أي متعددة ليست إيه واحدة، يعني اثنين فأكثر. يبقى هنا أراد ما فوق الواحد، إما يعني اثنين فأكثر، وليس المراد إنه أقل ثلاثة، المراد إنه متعددة، والمتعدد يعني معناها ما غير واحد، والواحد معناها ليس بعدد، يبقى غير الواحد متعدد، سواء كان اثنين ثلاثة أكثر، خلاص كده يبقى من حجج. يعني متعددة، يعني اثنين فأكثر. إن الجمع هنا معناه ما فوق ما فوق الواحد. لواحق القياس هي الأمور التي تلحق به وتذكر بعده. مثلا لواحق يعني معناها الأمور التي تلحق أو تلحق به وتذكر بعده لمناسبة بينها وبينه. وكلمة لواحق القياس يعني الأمور اللاحقة اللي هي التابعة له التي تذكر بعده. لماذا تذكر بعده؟ لأن هناك مناسبة بين هذه اللواحق وبين القياس. هذه اللواحق ثلاثة: القياس المركب وهو قياس مؤلف من مقدمات تنتج مقدمتان منها نتيجة، وتلك النتيجة مع مقدمة أخرى تنتج نتيجة أخرى. فإذا ضممنا الأخرى إلى نتيجة، النتيجة الأخرى إلى مقدمة أخرى، قياس آخر، وهكذا إلى أن يحصل المطلوب. حتى ولو 100 تكييف، أنا ما وصلناش إلى المطلوب اللي إحنا عاوزينه، ما فيش يعني عدد معين، إلى أن يحصل المطلوب. وذلك باستقرار مقدمتي كل قياس أو إحداهما إلى الكسب بما بعده، إلى أن ينتهي إلى الضرورة. يعني مكتسب لي غير الضرورين، لحد ما ينتهي إلى الضرورة. فتكون هنا حجج، يعني أكيدة مترتبة محصلة للقياس المنتج للمطلوب. ده معنى من حجج قد ركب. وقلنا لواحق القياس ثلاثة: القياس المركب والاستقراء والتمثيل. سموا مجموع تلك الأقيسة اللي هي البسيطة قياسا مركبا، وجعلوه من لواحق القياس. ثم إن صرح بنتائج تلك الأقيسة سمي القياس هنا متصل بالنتائج، إن صرح فيه بنتيجة لوصلها بالمقدمات. معنى كلمة متصل يعني وصل النتيجة بالمقدمات. طب وإلا المصرح بالنتيجة سمي مفصول النتائج. الجداع لنوعين القياس المركب، متصل النتائج ومفصول النتائج. لأن الشيخ هنا بيقول إيه؟ متصل النتائج الذي حوى يكون أو كل سوى. يا إما متصل يا إما إيه؟ مفصول. متصل يعني إيه معنى متصل؟ ذكرة النتيجة بوصل هذه المقدمة. بس إذا لم تذكر إذا معناها مفصول. ولكن مع أنه سمي مفصولا يعني لم تذكر فيه النتيجة، يعني لفصلها عن المقدمات في الذكر، وإن كانت مرادة بالمعنى، يعني معناها عدم ذكر النتيجة لفظا، إنما هي بالمعنى مرادة. المثال مثلا في الأول اللي هو إيه؟ متصل النتائج. العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث وكل حادث مفتقر إلى محدث. فالعالم ضمن مفتقر إلى محدث، ثم العالم يفتقر إلى محدث، يعني منها إيه؟ مقدمة، ونجيب على إيه؟ مقدمة أخرى. وكل مفتقر إلى محدث فخالقه هو الله تعالى وحده. مين يعني يقول إيه؟ العالم خلقه الله تعالى وحده. ده المطلوب. كده مثلا، إلا إذا كان ده مش هو المطلوب، نضم النتيجة دي إلى مقدمة أخرى ونجيب نتيجة إيه؟ ونضم على المقدمة الثانية وهكذا حتى نصل إلى إيه؟ إلى المطلوب. إذا ده إيه؟ اللي هو متصل إيه؟ النتائج. المثال في مفصول النتائج نفس المثال اللي قلناه. العالم متغير، وكل متغير حادث، وكل حادث يستمر إلى محدث، وكل مستمر إلى محدث فخالقه هو الله. ليش أول من أقوى للثاني؟ عشان في ذكر النتائج. النتيجة برضه هي نفسها، بس ده مفصول محذوفة منه النتائج، وده مذكورة فيه. وهذا هو المطلوب، إن إذا نقول من واحد وقياس كام؟ ثلاثة. أول واحد اللي هو إيه؟ القياس المركب. ثم أشار إلى الثاني والثالث من لواحد القياس، وهي بالاستقراء والتمثيل. فماذا قال؟ وإن بجزئي على كل جزئي ولكن الاستقراء عندهم عقيل. ده اللي هو إيه؟ ده الاستقراء. وعكسه يدعى القياس المنطقي، وهو الذي قدمته اللي قدم ده. وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل. نعم. هنا ذكر ايه؟ الاثنين اللي هما باللواحة القياس. استقراء والتمثيل. كما هو الاستقراء. الاستقراء هو تصفح ومن جزئيه، يعني معنى استقريت يعني تصفحت اموره جزئيه، ليحكم بحكمها على امر يشمل تلك الجزئيات. الاستقراء عباره عن استدلال بجزئي على كلي، عكس القياس المنطقي. القياس المنطق ما يستدل بايه؟ كلي على جزئي. ما بالاستقراء استدلال بجزئي على كل، عكس القياس المنطقي السابق. نعم. فمثلا قلنا الاستقراء ماذا تفعل؟ ها؟ تستدل بالجزئي على كل، تستدل بجزئي على كل، على كل. نعم. يعني تعال اذا اردت الحكم بان كل حيوان يحرك فكه الاسفل عند المضغ، يعني في كل الحيوانات التي خلق الله، سواء انسان حيوان ناطق او فرس او جمل، اي حيوان عند المضغ يحرك الفك الاسفل وهو الفك الاعلى في الاسفل. فماذا كيف نصنع؟ نتتبع جزئيات الحيوان، نشوف الانسان ونشوف البهيمة ونشوف الفرس ونشوف الجمل ونشوف السباع وغير ذلك، فيحصل لنا من هذا التتبع اللي هو التصفح الحكم المذكور اللي احنا قلناه اللي هو ويبقى حكم كلي. يعني التتبع المذكور ده هو الدليل، يعني ايه الدليل على ان الحيوان عندما ينظر الاكل يحرك قد اللي هو التتبع الفراء الجزئي ده. بمعنى كده الدليل على ذلك هو التتبع اللي هو المسمى بالاستقراء. وليه سموه بالاستقراء؟ ماخوذ من ايه؟ استقريت البلدة او البلد. ايه استقريت؟ يعني تتبعت البلد قرية قرية. استقريت يعني رحت قرية قرية، لفيت على ايه؟ على الحارات والقرى، ما شفتش مكان. فعرفت كيف نظام البناء وكيف الشعار وكيف حال ده من باب ايه؟ فأنت حكم عام على ايه؟ البلد. على البلد من خلال تتبع القرى. استقرى تتبع ايه؟ القرى الاستقراء. يعني تتبع استقريته، يعني ايه؟ مش من القرى، من القرى القرية استقرى. تتبع البلد قرية القرية. والحكم المذكور هنا هو مدلول ونتيجته. ثم الاستقراء ده عبارة عن قسمين، استقراء تام واستقراء ناقص. ايه الاستقراء التام؟ انك تستقري جميع الجزئيات، ما تتركش ولا جزئية. يعني في حال يتم استقراء تام، والاستقراء التام لا يفيد القطع. نعم. اللي هو ما يفيدش القطع اللي هو الناقص. نعم. يعني الاستقراء التام انك تتبع جميع الجزئيات. فيفيد الايه؟ القطع. وهو المسمى في القياس المقسم اللي هو الاستفراد الثاني اللي هو اسمه قياس مقسم، كقولك العالم اما جرم واما عرض. يبقى هنا ايه؟ بتقسم جرم وايه؟ عرض. لا، العالم اما اجرام واما اعراض، وكل جرم حادث وكل عرض حادث، فالعالم حادث. وكيف وصلنا الى هذه النتيجه بالاستقراء التام؟ لانه تتبعنا فوجدنا كل الاجرام حادثه وكل الاعراض حادثه. الثاني، النوع الثاني من الاستقراء اللي هو الاستقراء غير تام اللي هو الناقص. يعني الناقص ان تستقري، يعني تتتبع غير ايه؟ بعض الجزئيات بل اكثر الجزئيات بس مش كلها، اذا لم تصل الى الكل يبقى ناقص، حتى لو تتبعت 99% طالما تركت جزء واحد يبقى ناقص. اذا الاستقراء اللي غير تامة تستقري اكثر معظم الجزئيات، فهذا لا يفيد القطع بل يفيد ايه؟ الظن. كقولك مثلا الفاعل مرفوع بدليل تتبع جزئيات كلام العرب. بس احنا تتبعنا كل الجزئيات معظمها، ان في عرب عايز وفي عرب ما يفهمهاش كلام اللغه الجماعيه. طيب غير التام هو المراد عند الاطلاق. اول ما تسمع كلمه الاستقراء كده بدون تقييد اللي معناها غير التام، إذا قيد يبقى معناه التام أو النقص، لما إذا أطلق يبقى إيه؟ غير التام. فلذلك أطلق الناظم، الناظم من الاستقراء بل لا يفيد القطع. مش قال كده؟ نعم. ولا يفيد القطع. مش قال ولا يفيد القطع؟ نعم. وما قالش الناقص ولا إيه؟ ولا التام. يبقى معناها يريد إيه؟ النقص. إذا عند الإطلاق يريد إيه؟ النقص. لانه هو اللي في الغالب هو اللي هو المستعمل، الاستقرار التام ده نازل. اللي فهمنا الاستقرار يا اما تام يا اما التام، هم ان تتبع كل قبل الناقص ان تتبع اكثرها او معظمها. طيب التمثيل، التمثيل اثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزئي اخر لمعنى مشترك بينهما، هذا اسمه ايه؟ التمثيل. يعني زي معناه في اللغه التشبيه، يعني اثبتنا الحكم في هذا الجزء لوجوده في جزء اخر مثله. هم نفس الولاده؟ نعم. يعني مثلا واحد انقطع عن العمل 10 ايام فحكم عليه مثلا بالفصل، جاء واحد انقطع 10 او 11 ماذا ما ثبت دايركت في الايه؟ في الثاني. ولذلك حتى في القانون يقول لك القرار ده مطلق على الحالات المماثله. هو عندهم ايه؟ التمثيل. يعني بتعمل كده؟ نعم. اللي اسمه ده ايه؟ التمثيل. يعني معناه اثبات الحكم في جزئي لثبوته في ايه؟ لمعنى مشترك بينهما. وبقوا بلغه ثانيه عند الفقهاء حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل. كده القيد عند الحامل، هذا واحد ثاني يقول لك لا. ده القياس الاصولي يا مولانا. ما هو التمثيل، القياس الاصولي هو التمثيل. القياس عند الاصوليين هو التمثيل. انما عند المناطق اللي هو القياس المنطقي اللي هو فيه القطع. فاذا قلنا، اذا قلنا كده، ما قلنا القياس التمثيل معناه ايه؟ بس الحكم في جزئي لثبوته في جزء اخر. او حمل معلوم على معلوم لمساواته في عدة حكمه عند الحامل. فاذا قلنا النبيذ حرام، كان كالقمر، الحرام كالقمر في تشبيه تمثيل او في تمثيل شبهنا نفسه في الايه؟ في انه ده حرام وده حرام. ليه؟ لانه الاثنين مشتركين في عدة واحدة. إذا قلنا المريض حرام كالقمر لمساواته له في علة الحرمة، لا بالشرط، هذا مسكر ولا مسكر، لكن ده مش خمر، ده جزئي، والثاني إيه؟ جزئي. فقولنا النبي حرام هو المطور، والتمثيل ده هو الايه؟ هو الدليل على انه هو حرام. وحمله على الخمر يعني الحاق النبي بالخمر، الحاقه به في حكمه هو التمثيل عند المناطق، يعني عند المناطق يسموه التمثيل، ويسمى قياسا عند الاصوليين. وفيه تسامح في العبارة. ليه؟ لأن التمثيل دليل من الأدلة، وده يسموه قياس، من هو الأصل هو سيئ التمثيل. طب إيه دليل الحرمة؟ إنه الحاق الجزء بالجزء في حكمه مدلول له، فلا يصح تفسيره به. ده هو مدلول، ما ده حرام وده حرام، ده مسكر وده مسكر، يبقى كأنه الحكم واحد فما يصحش نفسره به. وذلك سمي قياسا ايه؟ من باب التسامح او التجاوز العبارة، انما في الاصل ان يقال ايه؟ تمثيل. والدليل في الحقيقة، الدليل مش هو التمثيل، الدليل هو المساواة في العلة. يعني ده مسكر وده مسكر، هذا الدليل، مش الدليل انه زي ده، وذلك يكون زي بس مش مسكر. فالدليل هو انه مساو له في علته. اللي هي الاستدلال. لو قلنا ايه تعريف التمثيل اثباته؟ اثبت الحكم في جزئين لوجود في جزئين اخر. لما اثبتنا الحكم اللي هو الحرمه في النبي. النبي ده كلك. كل نبي. فكيف نقول اثبات الحكم في جزئي وهو كلي؟ قال لك المراد بالجزء هنا الاضافي لا الحقيقي، يشمل من زي الجنس، فيدخل المزيد في الكليات من جهه، ويدخل في الجزء من ايه؟ من جهه الاضافي. اللي هو جزء اضافي، احنا قلنا نوع اضافي ونوع حقيقي، شو عمليه ياخذ زي كده. اذا هنا ايه؟ الجزء اللي هو الاضافي وليس الجزء اللي هو ايه؟ الحقيقي، لانه هو كلي. نعم. لكن ده اعتبار ما فوقه يبدأ نوع اضافي. يعني مثلا الحيوان ده جنس ولا نوع؟ جنس. لكن باعتبار ما فوقه نوع، بس نوع ايه؟ اضافي. نوع اضافي مش نوع حقيقي. التمثيل اللي بيقول بعدين اللي هو التشكيك في اللغة لا يفيد القطع. لماذا لا يفيد القطع؟ لجواز ان تكون العلة غير ما يظن انه علة. يعني يجوز يكون العلة غير اللي احنا ايه؟ نظن. ولهذا قال ولا يفيد القطع بالدليل. يعني كل اللي ما يفيدش القطع اللي هو ايه؟ حاجتين مش حاجة واحدة. اللي هو الاستقراء الناقص والتمثيل. الاثنين يفيدوا ايه؟ الظن دون القطع، يعني دون اليقين، بخلاف القياس المنطقي. ولا نزاع في ذلك، محدش نازع في المسألة دي. يعني لا يفيد القطع في ايه؟ في الدليل، يعني في المدلول اللي هو النتيجة، يعني النتيجة بتاعته مش قطعية. ويريد ايه؟ الاستقراء، ويريد ايه؟ التمثيل. يعني المدلول لهما اللي هو النتيجة في الاستقراء والتمثيل. الاستقراء المحكوم عليه قلنا بأنه لا يفيد القطع هو الناقص، وليس ليه؟ التام. لماذا؟ لجواز وجود جزئي لم يستقر، لم يتقطع يعني، ولم يعرف، او يكون حكمه مخالفا لما استقري. وذلك قال لما استقروا الحيوانات اعتتبعوها وجدوا ان الحيوان عند المضي يحرك فك الاسفل، وجدوا هذا في الانسان، وهذا مثلا في الجمل، وهذا في الفرد. لكن ظهر لهم في نوع من الانواع التمساح عند المرض يحرك الفك الاعلى. هل ده قطع ولا مش ولا ظني؟ بدليل الله انه حصل فعلا التمساح ده حيوان ولا انسان، حيوان حتى لو الانسان برضه حيوان، هو حيوان بحري يعني من حيوانات البحر. لا يحرك فكه الاسفل عند المطر بل يحرك الفك ليه؟ الاعلى. وذلك في كتاب حياه الحيوان لمين؟ جميل ده، يقول التمساح ده حيوان عجيب وعلى صورة ايه؟ الضب، وهو من اعجب حيوانات الماء، لان له فم واسع. التمساح مع انه فمه كبير، انا شفناه في بعض البلاد يعني ممكن انسان يدخل فيه فمه واسع، وله 60 نادم في الفم ده، 60 نادم في فكه الاعلى و40 في الاسفل. هل اللي بيتحرك ليه الاعلى اللي يعني 60 فوق و40 تحت، يعني في 100 اسنان بين كل نادين سن صغير مربع، يعني حتى مش 100 فقط، بين كل اثنين ايه؟ سن صغير مربع، يدخل بعضها في بعض عند الاطباق. لما يضغط الفك اعلى على الاسفل يدخل ايه في بعض عشان الفراغات دي. عاشق ومعشوق، انه في بين كل نادين سن صغير، يعني معناها في فراغ، فيدخل الاعلى في الاسفل. والعجيب ان له لسان طويل وله ظهر زي السلحفاه لا يعمل فيه الحديد، لو ضربته بحديده طويل ما يعملش فيه، زي ظهر السلحفاه زي الحجر. ظهر السلحفاه عباره عن ايه؟ صخر، الحديد ما يعملش فيه. وله 4 أرجل في التمساح، وله ذنب طويل زي ده، ولا يقتل إلا من إبطه، من ضربته على ظهره أو على رأسه ما يموتش، ما يقتلش إلا من الإيه؟ بس إحنا مش عارفين فين الإبط، في بتاعه يعني لو ضربته في الإبط يقتل. ويعظم يعني يكبر، يمتد يعني إلى أن يكون طوله 10 أذرع في 4 أذرع أو في ذراعين، يعني شوف طول 10 في 4 أو في 2. والغريب أغرب حاجة إنه التمساح ده ليس له مخرج، يعني مثلا ملوش دبر ينزل إيه الفضلات اللي يأكلها، سبحان الله، ملوش إيه مخرج، يعني يخرج منه إيه؟ يعني بعد ما يفضل الاكل ما فيش ايه مخرج، ما عندوش احد ايه استديليه. طب ما تشوف لما ليس له مخرج امال كيف يعني تخرج بالمخرج؟ اذا امتلا جوفه خرج الى البر، يعني يخرج من البحر ويفتح فاه، فتاتي الطيور وتدخل في بطنه وتطلع ايه الحاجات عشان تفضيها، يدخل ايه طالع، فيخرج ذلك من فيه، يدخل الطائر ايه فاهم. طيب افرض مثلا الطائر اللي دخل في بطنه عشان يطلع الاكل راح اطلق فمه، ما الطائر هيموت. يقول لك لا، الطائر شاف في راسه شوكه، اول لو تمزح اطلق فمه تنبص الشوكه ايش؟ ولو ضربت واغلق الفم هياخد ايه؟ النخسه في فيه فتقله يروح يفتح فمه ثاني عشان يخرج ايه؟ الطائر. اذا الاستقرار ده يفيد القمر ولا ما يفيدش؟ لا يفيد القمر لجواز انه يكون فيه جزئي ما عرفوش اصلا، ولا ابن التصفح، او يكون له حكم مخالف عن الحكم الاول. ولهذا الحجه ثلاث انواع، الحجه يعني الثلاثه دول من لواحق القياس، يعني هم نفس القياس، يعني القياس المنطقي والتمثيل والاستقراء، الثلاثه هي انواع القياس، يعني ده قياس وده قياس وده قياس، يعني مش التمثيل نوع ثاني، هو نفسه القياس. ووجه الانقسام اليها، يعني لما هي كلها قياس، ثم لماذا قسمناها؟ قلنا لا بد من تناسب بين الحجه وبين المطلوب. الحجة اللي هي اللي القياس مبني هذه المقدمة كل مطلوب اللي هو نتيجة النتيجة إذا لازم يكون في نسبة إيه النسبة أن تشتمل الحجة على المطلوب يعني إن اشتملت المقدمات سواء بالمادة أو بالصورة المطلوب للاسم قياس ولهذا يقال فيه الاستدلال بالكل على الجزئي لأن الحجة موجودة فيه في المقدمة النتيجة موجودة في ضمن المقدمة نعم يبقى إذا نشوف لابد من مناسبة بين الحجة وبين المطلوب نعم إيه المناسبة؟ إنها تشتمل الحجة على المطلوب يسمى ذلك قياس ولهذا يقال فيه استدلال بالكل على الجزئي وإما باشتمال المطلوب على الحجة ويسمى هذا استقراء عكس الأول نعم ولهذا يقال فيه الاستدلال بالجزئي على الكل إما تشتمل الحجة على المطلوب وإما يشتمل المطلوب على الحجة وإما بغير اشتمال من أحدهما على الآخر يعني لا يشتمل على ذلك ولا لا يشتمل على ذلك لكن لا بد من اشتراكهما في أمر يشملهما معا وتسمى الحجة حينئذ تمثيلا معنى كون القياس يفيد القطع هي معنى يوم القياس البوزمانش يفيد القطع يعني ايه معنى يفيد القطع يعني يفيد لزوم النتيجة للمقدمتين على طرف تسليمها خد بالك مش القطع يعني في نفس الامر لا فإذا أنت سلمت بالمقدمتين يلزم التسليم بالنتيجة ولو كتبت المقدمتين نعم أو ده معنى القطع نعم مش القطع بذاته نعم إنه يفيد لزوم النتيجة للمقدمتين على فرض تسليمها حتى ولو كتب الجميع لأنه القياس عبارة عن إيه؟ قال نفرغ فيه المواد فمن أفرغ فيه الحق وجد النتيجة حقا ومن أفرغ فيه الباطل لم ينفد الباطل لم ينفدش الحق إلا أن يكون لخصوص المادة افهم ليه فممكن ينفد الباطل الحق بس مش ليس ليه للقياس ولكن لخصوص المادة زي ايه تعالى يجيبك يعني مقدمات كاذبة ومع ذلك حتنتج نتيجة صادقة لما أقول كده كل انسان فرس ده كذب ولا صدق كذب بقى وكل فرس ناطق كذب ايه النتيجة كل انسان ناطق صادق النتيجة صادقة مع ان المقدمتين كذب كل انسان فرس وكل فرس ناطق فحي كل انسان ناطق هذه النتيجة صحيحة مع ان القياس كذب اللي معناها متى سلمت بالمقدمات لابد من التسليم للنتائج حتى لانه ده عباره عن زي انعام بحسب ما ضرع فيه وضعت خمر هتشرب خمر وضعت عصير مش هقول هتضع خمر وهتشرب مثلا حاجه ثانيه اللي انت وضعته كله اناء ينضع بما ايه؟ بما فيه انما لو اخرج انضاع الحق ده مش هذا بالقياس لا ده لخصوص ايه؟ لخصوص الماده زي المثال اللي احنا ايه قلناه والنتيجة حق مع كاتب المقدمتين وبما ذكر يندفع ما يتوهم من النظم من كون القياس المنطقي لا تكون نتيجته الا يقينية يقينية يعني بحسب المقدمات مش في ذاتها مع انه قد يكون ليس كذلك كما ذكرنا في المثال بتاع كل ايه انسان فرس وكل فرس ايه ناطق يلا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه معلوم شيخنا في الدارين امين و ومنه ما يدعونه مركبا لكونه من حجج قد ركبا. ومنه من ايه؟ من القياس ما يدعونه يعني يسمونه لكونه من حجج قد ركبا. فركبا هو ان تريد ان تعلمه واقلب نتيجة به مقدمة. طيب لما نيجي مثلا في العنوان لواحق القياس كده؟ نعم. الإضافة هنا لواحق القياس بينية، الإضافة هنا جنسية ليست استغراقية. ليه؟ لأنه لم يتكلم إلا على ثلاثة لهم القياس المنطقي والاستقراء والتمثيل والتمثيل في الجميع إضافة جنسية. لو كانت استغراقية كان شاملة الكل، وهو أحمل نوع رابع اللي هو قياس الكل. تمام كده؟ نعم. إذا في قياس رابع أحمل وجانب إضافة جنسية، يعني مثلا أحيانا يقول ألف لام دي جنسية وألف لام استغراقية جنس حمد، يعني فرض من الأخلاق لما نقول الاستغراق تشمل كل الأفراد. نعم. إذا إضافة جنسية ليست استغراقية. ليه؟ لأنه لم يتكلم إلا على ثلاثة. نعم. ليه؟ مركب والاستقراء والتمثيل وأحمر رامي هو قياس الكل. إيه قياس الكل؟ لو أن يستدلنا على ثبوت المطلوب بإبطال النقيض. نعم. فاكرين إحنا لما تكلمنا على التناقض قلنا إذا ثبت النقيض حيث يحصل إذا ثبت النقيض يثبت الشيء. يعني كأن احنا عظيم نستدلنا على المطلوب بإبطال النقيض، وقال ما أبطلت النقيض إذا معناها ثبت إيه المطلوب، بس لم يثبت إيه ثبت بالعكس بإبطال النقيض. زي إيه مثلا المثال عظيم نستدلنا على القدم لله تعالى، فنحن ليه نبطل النقيض؟ هي نقيض الحدوث، فإذا أبطلنا الحدوث ثبت ليه الحدوث. تمام كده؟ لو لم يكن أمياك لو لم يكن تعالى قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا لزم المحال. تمام كده؟ وما أدى إليه يعني إلى المحال فهو محال، فثبت النقيض اللي هو المطلوب هو الكلام. هو الكلام لأن قلنا إذا كان حادث هيؤدي إلى المحال، وما يؤدي إلى المحال فهو محال. إذا أصبح اللي يؤدي إلى المحال يكون حادث يثبت النقيض اللي هو أنه قديم. خلاص كده؟ لواحق القياس هنا عندك الألف كلها مثل مثل القياس عهدي، الألف كلها من العهد. بس ايه المعروض هنا؟ القياس السابق اللي هو القياس البسيط. ما ينفعش يقول المعروض هو المركب الا لم يصح جعله من لواحقه. نعم. لو كان هو المركب يجيبه بلواحق ولاحق بنفسه ده برضه. نعم. القياس المعروض هو القياس البسيط بدليل انه جعل هذا من لواحده، يعني من لواحد قياس اخر، ده مركب اذا من لواحد القياس البسيط. نعم. مولانا الاضافه الجنسيه يعني لواحد من جنس القياس؟ نعم. داخله في جنس القياس؟ نعم، يعني جنس القياس اللي هي غير القياس نفسه بس مش كلها. مش كلها. لو كانت كلها كانت تيجي في استقرار من غير انه احمل الرابع، ما فيش خلف شديد يعني. نعم. تركبنه ان تريد ان تعلمه وقل. يعني كانه لواحد قياس اربعه. المنطقي المنطقي اللي هو المركب، المركب والاستفراء والتمثيل وقياس الكل. تركبنه ان تريد ان تعلمه واقلب نتيجه. تركبنه شفت؟ نعم. جواب شرط شفت؟ تركبنه فين جواب تابع الشرط؟ بل اللي بعده. المفروض يكون فعل الشرط مقابل جواب الشرط. طب ينفع كده يكون جواب الشرط الفعل لسه جاي؟ ماذا ينفع فتح على مذهب الكوفيين؟ أما عند المصريين ده من جار الشرط باسم دليل الجواب، يعني دل على الجواب وليس هو الجواب. على رأي الكوفيين ينفع جواب للشرط الذي بعده. أما على رأي المصريين قال لا، دل على الجواب، يعني ده دليل على الجواب ولكن مش هو الجواب. يبقى فركبان وإن تريد أن تعلمه فركبان، يعني أفلا إن تريد أن تعلمه فركبانه. بس احنا نقول ما نقولش كده، ما نقدرش، ما نقدرش، يجوز انه ايه يكون الشرط بتاعه الفعل بتاعه مؤخر عند الايه؟ الكوفيين. اما عند الرجل ما يجوزش. اذا معنى كده هم ركبانه يقول لك ده دليل، يعني معناه يقول لك فركبانه ان تريد ان تعلم تركيبه. اذا كانه الجواب محذوف دل عليه هذا، وده دليله وليس هو. اضرب انت، بس دائما الفعل مستدر وجوبا هنا، اضرب الفعل الامر الفاعل يجب اضرب زيدا. ما فيش شرط يا مولانا. نعم ما فيش شرط. ايه؟ يعني مش شرط. مثل احيانا لما اقول اضرب انت زيدا، الضمير هنا توكيد للضمير المستتر. هذا التوكيد الموضوع ثاني، هو انما الاصل انه ده مستتر، اظهر له التوكيد ده معناه ثاني. ده هيشبه في الاشتغال يا مولانا، مين ده اللي يكون دليل او مفسر؟ يشبه في الاشتغال. يعني لما يقول مثلا ايه زي ما ضربته، ما ينفعش تكون زي ده منصوبة بضمير مشغول بالضمير. امال فين اللي ضرب زي ده محذوف؟ عرفناه كيف باللي بعده، ده دليل عليه. بس ده عرفناه بالعكس باللي قبله. نعم. إن تريد أن تعلمه واقلب نتيجة به مقدمة. واقلب نتيجة به مقدمة. فلو تقول منه ما يدعونه إيه؟ مركبة. مركبة. مفهوم كده؟ نعم. واقلب لقوله من حجة، قلنا هنا إيه؟ للعدد يعني أكثر من واحد. ومن حجج قلنا فيه عندك ايه؟ متصل النتائج ومفصول ايه؟ يعني معناها المفصول ده يعتبر ايه؟ مذكورة فيه بس دول قوة. قوة. اللي معناها لقوله من حجج مركب ولو بالقوة. زي ايه؟ مفصول النتائج. الحجج مذكورة فيه بالقوة، أما متصل الاتصال ده مذكورة بالفعل. الجوال بالقوة كما في مفصول النتائج، والمراد من الحجج يعني ما فوق الواحد. خلاص كده؟ نعم. فركبانه. فركبانه إن تريد أن تعلمه واطلب نتيجة به مقدمة. واطلب نتيجة به. به يعني واطلب نتيجة فيه. الجنباء بمعنى فيه. واقلب نتيجة فيه، النتيجة اللي فيه دي اقلبها مقدمة. نعم. فالباء بمعنى ايه؟ فيه. مرافق. السببية يا مولانا؟ يعني لا ما تنفعش للسببية. ليست هي سببا. لا ليست هي سببا. نعم. ده هي النتيجة اللي فيه الموجودة فيه يعني. اللي فيه. فيه. زي ما بقول لك انا في الازهر، يعني انا في الازهر. نعم. يعني مش نازل الاصفاق. كثير اقول لك مثلا مثلا ايه برايك يعني ما في رايك يلزم فيه يعني فيه يلزم من تركيبها باخرى يلزم من تركيبها باخرى الباء هنا ايه بمعنى مع يلزم من تركيبها مع اخرى الباء بمعنى مع نتيجة إلى هلم جرى نتيجة ولو تقديرا زي المقصود متصل النتائج الذي حوى يكون أو مقصولها كل سوى أقول القياس إن تركب من قضيتين سمي قياس البصيرة يلزم من تركيب الأخرى مع أخرى نتيجة يعني يلزم نتيجة إلى إيه؟ هلم جرى هي حكاية هلم دي هلم في الآية القرآنية إيه؟ هلم إلينا مش فيها هلم إلينا ولا يأتون البأس هلم في الأصل يعني جاء طلب الإقبال هلما تعالى هلما تعالى أقدم إذا في الأرض لطلب الإقبال، إنما هي مش معناها طلب الاستقبال، ده هي مستعارة استعيرت للاستمرار، ومعناها الأصل لطلب الإقبال هنا ليست لهذا الأمر، إنما هي استعيرت عشان إيه؟ الاستمرار. فهلما جرى جرى بجرى إيه؟ جرى جرى جرى يدور جرى هذا مصدر مفعول مطلق، مبين على هلما جرى يعني مصدر جرى جرى يعني ساحة جرى السحب ده وهلما اذا معناها ايه جعلوا ايه سحب الحكم يعني جعله مستمرا يعني خلى الحكم هنا المراد منه الاستمرار هلما ايه جرى يعني خلاه ايه استمر على ذلك استمرارا زي ما يقول لك هلما جرى يعني اسحب هذا واستمر عليه ايه استمرارا يعني او يقول لك اي الى امر يقال فيه استمر على ذلك استمرارا هلم وجهه يعني خليك مستمر على ذلك استمرارا دائما متصل النتائج الذي حوى يكون او مفصولها كل سوى سوى يعني او يقول لك متصل النتائج ومنفصل النتائج سواء يعني سواء في إفادة المطلوب يعني سواء دليلة الاثنين سواء سواء يعني سواء فتحذر الهمزة عشان دي الموزن أقول القياس إن تركب من قضيتين سمي قياسا بسيطا نحو العالم متغير وكل متغير حادث وإن تركب من أكثر من قضيتين سمي قياسا مركبا نحو أن الباش آخذ للمال خفية هذا مقدم الشرك دليل صور وكل آخذ وكل آخذ للمال خفية سارق هذا مقدمتين سارق جاب البسيطة بعد وكل جاب النتيجة نعم لسه النتيجة مليئة وكل سارق تقطع يده والنتيجة أن الباش تقطع يده ده مفصول ده محذوب منه يعني اصلا كده وكل اخر للمال خفية سارق يعني النباش سارق وبعدين وكل سارق طيب عارف النباش سارق ده مفصول ليه لانه حذفت منه ليه النتيجة وهذا القياس ينقل الى متصل النتائج ان ذكرت فيه النتيجة وجعل اذا المثال الجابه ده ليه مفصول ليه لانه محذوفة منه فيه نتيجة محذوفة عشان كده ذلك المباش آخذ للمال كفية وكل آخذ للمال كفية تابع بس تبقى اللي بعد انت النتيجة ايه المباش تابع جبل النتيجة دي وخلاها مقدمة جاب معاها مقدمة ذلك خلاها صغرى جاب مقدمة ذلك وكل سارق تقطع طلع النتيجة ثاني المباش تقطع يده ممكن تحط المباش تقطع يده للنتيجة دي مع مقدمة أخرى وتطلع نتيجة ثانية يعني مثلا المتباش تقطع وكل من تقطع يده فهو مثلا محدود إذا يعني حد يجب إيه نقول المتباش محدود صح وكل ما محدود فما ترتكب إثما إذا فهو آثم وكل آثم إن عوقب في الدنيا فإنه لا يعاقب وهكذا في المحسن ملعون إلى أن تقوم الساعة أنت لتعلم تتركب وهلما جرى يعني مش حناك فيها ممكن نزود بس أنا ما بزودش غير أنا أساس إن ده المطلوب بتاعي ما دام وصلت إلى المطلوب خلاص إذا لم أصل إلى المطلوب أضم إيه أجعل النتيجة صغرى مقدمة صغرى وأضيف لها مقدمة تطلع نتيجة أخذ مواصلة ليش من مبروك أحطها مع مقدمة ثانية وهكذا وهذا القياس ينقسم إلى متصل النتائج إن ذكرت فيه النتيجة وجعلت مقدمة صغرى وركبت مع مقدمة كبرى وأخذت النتيجة منه وجعلت كذلك وهلم جرى كما قال المصنف. فقولنا أن الباش آخذ للمال حتية وكل آخذ للمال حتية سارق ينتج أن الباش سارق، وتقول أن الباش سارق وكل سارق تقطع يده ينتج أن الباش تقطع يده إلى آخر ما تريد. وكذا ذكر النتيجة أولا. وإلى مفصولها وهو ما لم تذكر فيه النتائج كالمثال قبل هذا. والتحقيق أنه يرجع إلى القياس البسيط لأنه أقيسة طويت نتائجها في الذكر وهي مرادة في المعنى. فلماذا طويت نتائجها؟ لأنها معلومة. وسمي الأول متصل النتائج لاتصال نتائجه بمقدماته بخلاف الثاني. ثم قال وإن بجزئي على كل استدل فباب الاستقراء عندهم عقل. تحذر الاستقراء. وإن بجزئي على كلي استدل. فذا ذا اسم الإشارة الرجع على هذا الاستدلال. إذا اسم الإشارة عائد للاستدلال المفهوم من قوله استدل. والجار والمجرور يعطي استقراري مثل أن متعلق عقل بالاستقراء. إذا معناها متعلق بقوله عقل. لأن عقل تضمنت معنى سمية. خلاص كده عن سمية يعني اسمه كده. وعكسه يوجد القياس المنطقي. عكسه. ده مش عكسه. القياس الجزء على كل ده اللي هو شبه الاستقراء. الثاني هو المنطقي. كل على بكل على جزء. لا ده يعتبر له مفيد العكس وليس هو العكس. ذلك لأن عكس ما ذكر هو الاستدلال بالكل على الجزء. الكل على الجزء وليس ذلك هو المسمى بالقياس المنطقي. ليس هذا هو المسمى بالقياس المنطقي. القياس المنطقي اللي شرحه في الأول اللي هو إيه؟ استدلال بالايه؟ بالكل على الجزء. انما هنا بيقول ان بيتبعنا وعكسه يعني ومفيد عكسه. خلاص كده؟ وذلك لان عكس ما ذكر هو الاستدلال بالجزء على كل. عكس ما ذكر هو ايه؟ بالكل على الجزء. فالاستدلال بالكل على الجزء هو ده القياس المنطقي؟ لا. القياس المنطقي تعريف ايه اللي قاله في الاول؟ ما تركب المقدمتين او اكثر متى شمال متى يلزم عنهما قول اخر. يبقى هنا قلنا هنا عندك استقراء وعندك ايه؟ تمثيل. وعندك حاجه ثانيه اللي هي الثالثه اللي هو ايه؟ القياس اللي احنا قلناه ده اللي هو القياس المركب. يبقى هنا عكسه يسمى او يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته فحققي. اللي قدم مش اللي هنا. يعني هنا غير اللي ذكره في الاول الذي قدمه قبل ذلك. وحيث جزئي على جزئي حمل لجانب معقوله بالاسكان بالاسكان ليها. وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل. فذاك تمثيل. هنا تمثيل ده اسم الاشاره عائد عليه فذاك. على الحمل المتصل. لا عائد على الحمل. الحمل حمل. المفهوم من قوله حمل. يعني هذا الحمل يعني. فذاك تمثيل جعل. ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء. لا يفيد القطع بالدليل المراد بالدليل هنا المطلوب. الذي استدلت عليه المطلوب. استدلت عليه فيهما سواء بالاستقراء او بالتمثيل. الاول مثلا قلنا الاستقراء لا يفيد الشمل الاستقراء وعندنا التمثيل. الجنون الاول ربما يكون بعض الافراد يحتاج التمساح على خلاف ذلك وما يفيدش القمر والنفس. لكن الثالث هو التمثيل، فلانه لا يلزم من تشابه الامرين في شيء انهما كذلك في شيء اخر. يعني ممكن يكون في شبه تشبيه بين شيء وشيء في شيء، بين امرين في شيء. هل يلزم من هذا التشابه وجود هذا التشابه في شيء اخر؟ لا. فلهذا هذا التمثيل ليس يفيد القمر، واستقراء الناقص ليس يفيد القمر. طب كان سؤال مثلا، هل يشترط في الاستقراء، نقول الاستقراء علم تام يا علم، هل يشترط في الاستقراء الناقص، نقول تعريف ايه لما قلنا تصرف ايه؟ اكثر اكثر الجزئيات. لما قلنا تصرف اكثر الجزئيات يلزم عليه هنا مشكله. اخذ واحد تصفح نفس الجزئيات او تلتها واعتبر ده ايه؟ ليس استقراء. هو تعريف الاستقراء الناقص انه يتصفح الاكثر، الاكثر يعني المعظم اللي اكثر من النص. يعني انا لو تصفحت 50% يبقى ده مش استقراء، ولو تصفحت اقل من باب اولى. ما هو لازم يكون استقراء تصفح اكثر. ما هو لازم يعني انت مثلا الكتاب تعاود تشوفه سليم ولا مش سليم، ما ينفعش تشوف ورقتين او ثلاثة. يعني ترى قد تتصفح اكثر من نص كده تطمئن. واضح؟ انما اذا تصفحت الثلث او الربع لا يصل الى يعني الاقناع، ما هو مش هيفيد القرض الا اذا تصفحت ايه كله. فالاستشكال هنا عند البعض في مسائل الاستقراء اللي هي تلفت ان كل الاحكام اغلبها بالاستقراء، اللي هي في احكام الحيض والنفاس ما فيش فيها نقص، انه ده اقل الحيض كذا، ده كله ايه؟ استقراء تتبع. مع انه الامور المتصفحه فيه في الامور دي ليست اكثر الجزئيات، زي ما حكموا انه اقل مده الحيض يوم وليله، اقل حاجه يوم وليله، لو اكثر 15 يوم. وقالوا المعتاد الغالب يعني من 6 ل 7. طب صرحوا بانوا الكلام ده على ايه؟ على الاستقراء. حتى الامام الشافعي رضي الله عنه استند على ايه؟ على الاستقراء. لكن هل الامام الشافعي وغيره تصفح جميع نساء العالم؟ حتى اكثرهم برضه لا. يعني حتى اللي كانوا في زمنه برضه لا. ما يجيش واحد مليون. ما يجيش واحد، يبقى معناها الوجه الصحيح ترك جملة التقييد بالأكثر. إذا لو قيدناه بالأكثر مش هينفع الأحكام الفقهية المبنية على الاستقراء. يبقى الأحسن ترك ضبطه أو تقييده بالأكثر. أما مين اللي جاب المشكلة؟ قالوا جماعة المناطق هم اللي وضعوا هذا القيد. إنما الأصولية لا. يبقى إن قيد بكثير أو أكثر عند المناطق فيكون الصحيح التقييد بالبعض، يعني تصفح بعض الجزئيات كده ماشي. خمس خمس نساء، ست عشرين، ثلاثين نساء، الثلاث اللي احنا فيها يكفي. انما لو قلنا اكثر يبقى معناها مش هينفع. ما يصحش نقول لا نساء العالم ولا نصهم ولا تلتهم ولا حتى اللي كانوا في زمنك. فالافضل او الافضل ان نقول ايه؟ تصفح بعض الايه؟ البعض اللي هو ايه؟ الذي يحصل بتصفحه ظن عموم الحكم. يعني مثلا عندنا البلده شفنا 20 30 40 50 60 واحده من النساء، خلاص يحكي كده. خلاص ما هو ده كله النساء، مش معقول ده كله شواهد، ده يعني معناه ايه؟ يكفي هذا في الوصول الى الحكم الى الظن. أقول المفيد للمطلوب التصديقي ثلاثة أقسام: استقراء وقياس وتمثيل. فالأول هو الاستدلال على الكلي بالجزئي، كقولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل، بدليل أن الفرس والإنسان والحمار مثلا كذلك. والثاني هو الاستدلال على الجزئي بالكلي عكس الاستقراء، كقولنا العالم حادث، والدليل على ذلك أن يعني استفراع عكس الانفراج. كقولنا العالم حادث، والدليل على ذلك أنه من أفراد متغير، وكل متغير حادث، وقد تقدم ذلك بأشكاله. والثالث الاستدلال على الجزئي بجزئي، كالاستدلال على حرمة النبيذ بحرمة الخمر للجامع. يعني حضرت فيها مشكلة بيقول كده ذاك الفيلم متغير من العالم متغير لما نعرف العالم عند المتجانسين نقوله كل من يرسل الله إذا احنا ايه بكلمة متغير إذا معناه ايه يعني تعريف العالم الدقيق كده كله كل ما سوى الله مش تعريف دقيق كده يبقى معناها كل موجود سوى الله كل موجود حتى تاخذ الاعتبارات والاحوال يبقى كده تعريف الدقيق كل موجود سوى الله لو قلت كل ما سوى الله لما فيه ما سوى الله فيه حاجات لا تتميز تكلمنا على هذا والثالث الاستدلال على الجزئي بجزئي كالاستدلال على حرمة النبيذ بحرمة الخمر للجامع بينهما وهو الاسكار وهما جزئيان من مطلق المسكر ويصبح كمان عندك العالم ده من افراد المتغير يعني كأنه المتغير ده عام والعالم اخص مع انه العالم هو المتغير ما فيش حد يوصف يحضر على ده مساوي لي مش عام مخاطر يعني كلمة وكل متغير سواء كان عالم او غير عالم ومفيش غير عالم غير كده التعريف الصحيح كل موجود سوى الله والمفيد للقطع من هذه الثلاثة القياس واما الاستقراء والتمثيل فلا يفيدانه لاحتمال ان يكون هناك فرق لم يستقرأ كالتمساح وان العلة في الجزئي المحمول عليه غير العلة في الجزئي المحمول يعني في محمول وفي محمول عليه يعني حملنا النبيذ على الخمر الخمر ده محمول النبيذ محمول والخمر محمول عليه فجايز يكون في علة كامل في الخمر غير العلة في النبيذ يعني مثلا احيانا يقول لك الامور دي العلة ايه دي الخمر حرام النبيذ ده بحطه مش مشكلة تبقى مش حرام لا ده في علة كامل هي التحريم نفسه الامر بالاجتناب يبقى لا عشان تقول ما نفيدش الخطر يعني هل احنا متأكدين انه علة التحريم هي الاسكار يعني معنى كده لو واحد مدمن وبدا يسكر شيء يقول كده الخمر حرام معناها كده يبقى معناها العلة هي الامر نفسه حرام يعني حرام حتى لو لم يسكر يبقى معناها قد يكون في علة المحمول عليه غير ايه غير المحمود فلأجل هذا لا يفيد الخمر لو كان نص القرآن على انه الخمر حرمت عشان الاسكار يبقى كده خلاص مش عارفين ايه اللي حرمها يعني ممكن صحيح الاسكار هو اظهر حاجه لكن قد يكون هناك امر اخر غير اللي احنا بنتكلم عنه بدليل في امور كثير متشابهه وتجد الحكم فيها مختلف ده غير ده عشان كده مولانا في تفريق بين العله المخصوصه عليها والعله غير المخصوصه عليها هو بس الامر هنا قد يكون ولا قد يكون صح هو كل الفقهاء يقولوا كده الجامع بينهما الا واحده اللي هي الاستحقاق لكن قد يكون في عله ثانيه ولا ممكن قد يكون ما اكتشفناش من ما اخبرنا فيه خلاص انا فهمت